الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا تعليق مع شرح مختصر على تعليق شيخنا المحدث الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية، أقول هذا تعليق وشرح مختصر على تعليق شيخنا المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى على المنظومة البيقونية. وقد تقدم معنا أن الحديث المبهم في الاصطلاح هو عدم التصريح باسم الراوي، أي أنه مجهول الذات، والمجهول ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مجهول الذات وهما قسمان، المبهم والمهمل إذا التبس تعيينه. وهناك فرق بين المبهم والمهمل، فالمبهم هو الذي لم يذكر فيه اسم الراوي، والمهمل ذكر اسم الراوي لكن مع الاشتباه. والقسم الثاني من أقسام المجهول مجهول العين، وهو من ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه مقل من الحديث أو مقل في الحديث، فلا يكثر الأخذ عنه، ولم يروي عنه إلا راو واحد، ولم يزكه أحد أئمة الجرح والتعديل، فهذا يقال له مجهول العين، وسيأتي معنا إن شاء الله. وكذلك القسم الثالث مجهول الحال، وهو من عرفت عينه برواية اثنين عنه لكنه لم يوثق، يعني لم يعرف بعدالة أو ضدها. والمهم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، أي من طريق آخر، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته. أقول وكذلك أيضا ضبطهم، ومن أبهم اسمه يعني لا يعرف عينه وهي ذاته، فكيف تعرف عدالته؟ ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه يعني لا يعرف ذاته، فكيف تعرف عدالته؟ وكذلك لا يقبل خبره، أي لا يقبل حديثه ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه، يعني يقول عن هذا المجهول أو عن هذا المبهم: أخبرني الثقة، لأنه أي هذا المبهم قد يكون ثقة عنده، أي عند من روى عنه، لكنه مجروح عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. انتهى بتصرف يسير. وهذا القول الذي اختاره الحافظ هو اختيار الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية. قال الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. والمبهم في السند لا تقبل روايته لأنه انخرم من شروط الحديث الصحيح عدالة الراوي وكذلك ضبطه، فنحن لا نعرف ذلك، أي لا نعرف عدالته ولا ضبطه. وتقدم معنا أيضا أنواع المبهم وأنها أربعة أنواع، وفائدة معرفة المبهم وكيف يعرف، وأنه يعرف بالتنصيص عليه أو بتتبع طرق الحديث. بقي معنا هنا الفرق بين المبهم في الإسناد والمبهم في المتن. فالمبهم في الإسناد ينقسم إلى قسمين: إبهام مؤثر وإبهام غير مؤثر. فأما الإبهام المؤثر فهو إبهام الرجل الذي من طريقه يتصل الإسناد، كأن يقول الراوي: حدثني رجل، حدثني سفيان بن عيينة، إلى آخر السند. فهذا يعتبر إبهام مؤثر في السند، لأننا لا نعرف هذا الرجل. بل لو قال: حدثني عشرة، وأبهم عن سفيان أو عن الزهري مثلا، فهذا كله داخل في الإبهام المؤثر، أي الذي يؤثر في الإسناد ويكون به الإسناد ضعيفا، حتى يعرف هذا المبهم. فإذا عرف فإنه قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون ضعيفا بحسب هذا الراوي الذي أبهم، وقد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، أي ضعيف. وأما الإبهام غير المؤثر فهو كأن يقول الراوي: حدثني سفيان الثوري مثلا وغيره، أو حدثني سفيان الثوري ورجل آخر. فهذا الإبهام لا يؤثر في الإسناد. لماذا؟ لأننا قد عرفنا صحة الإسناد من وجود هذا الراوي الذي ذكر في السند، يعني سفيان الثوري رحمه الله أو غيره. إذن الإبهام غير المؤثر هو أن يقول الراوي: حدثني فلان، وذكره باسمه الذي يعرف به، ثم أضاف إليه قال: وغيره، وأبهم. أو قال: حدثني فلان، ذكره باسمه الذي يعرف به، ثم قال: ورجل آخر. فهذا الإبهام لا يؤثر في الإسناد، والله أعلم. وكذلك كما تقدم معنا من الإبهام الغير مؤثر إبهام الصحابي، كان يقول التابعي مثلا: حدثني رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك. هذا الإبهام لا يؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم معنا كلهم عدول. وأما غيرهم فنحتاج إلى معرفتهم، نحتاج إلى معرفة غيرهم، هل هو ثقة أو غير ثقة. وأما الإبهام في المتن فهذا لا يؤثر في السند، والمعول عليه هو الإبهام في السند، إذ به يعرف الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. ثم قال الناظم: وكل ما قلت رجاله. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظكم شيخ، الصوت يتردد، الله يحفظ. نعم، طيب، أقول الصوت يتردد. طيب، تنتظروني قليلا حتى آتي بالكتاب، لأن الكتاب ليس عندي. نعم، طيب. إذا حصلت من ذاك اللي نعم شيخنا. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل ما قلت رجاله على. قال شيخنا النجمي رحمه الله: القسم الثالث عشر العالي، يعني أن السند الذي قلت رجاله يعتبر عاليا. فمن العالي مثلا ثلاثيات البخاري، وهو أن يكون بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان والثالث الصحابي. وفي صحيح البخاري 21 حديثا من هذا القبيل، يقول في غالبها: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي الناظم: وضده ذاك الذي قد نزل، أي ضد العالي. قال شيخنا النجمي رحمه الله: القسم الرابع عشر النازل، وإذا كثر رجال السند اعتبر نازلا. مثلا أصحاب الأمهات الست كلهم عاشوا في القرن الثالث، لكن نجد الفرق بينهم في رجال السند. فنجد عند النسائي وابن ماجه مثلا كثير، قد يبلغ السند إلى 7 وإلى 8 وإلى 9، وهذا يقال له نازل. والذي سبق الكلام عليه يقال له عال، يعني يقصد بذلك الثلاثيات. أقول قول الناظم هنا: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، يتحدث هنا الناظم كما أشار شيخنا رحمه الله إلى قسمين من أقسام الحديث، وهما العالي والنازل. ولا شك أن الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة، ليست لغيرها من الأمم، كما قال ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتهى. وطلب علو الإسناد سنة، كما نقل ذلك عن الإمام أحمد وعن الإمام الحاكم وغيرهما رحمهم الله تعالى. فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة، فيتعلمون من عمر رضي الله عنه ويسمعون منه. ذكر هذا ابن الأعرابي في معجم الشيوخ، وذكره أيضا الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي آداب السامع. وقال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث: طلب الإسناد العالي سنة صحيحة. ثم استدل على ذلك ببعض الأدلة، ومنها ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسله. قال صلى الله عليه وسلم: صدق الحديث. قال الحاكم: وفيه، أي في هذا الحديث، دليل على إجازة طلب المرء العلو من الإسناد وترك الاقتصار على النزول فيه، وإن كان سماعه عن الثقة، يعني وإن كان قد سمع عن ثقة. ثم قال: إذ البدوي لما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فرض الله عليهم لم يقنعه ذلك، حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ما بلغه الرسول عنه. ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتهى. هكذا ذكر الحاكم رحمه الله. ولقد رحل غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في طلب علو الإسناد كما ذكر ذلك أيضا الحاكم رحمه الله في كتابه علوم معرفة علوم الحديث قال رحمه الله: فأما طالب العالي أو قال فأما طلب العالي من الإسناد فإنها مسنونة كما ذكرناه، وقد رحل في طلب الإسناد العالي غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. ثم ذكر قصة خروج أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إلى مصر. خرج إلى عقبة ابن عامر رضي الله عنه يسأله عن حديث واحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة خروج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا إلى عقبة بن عامر في مصر رضي الله عنه في حديث واحد. أقول: وكذلك قصة خروج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام. والمهم أن العلو طلب العلو في الإسناد هذا أمر عليه السلف، ولذلك فإن أصحاب المستخرجات ومعاجم الشيوخ قد حرصوا على هذه الفائدة، حرصوا عليها في معظم مروياتهم، فكثيرا ما توجد الأحاديث عند الشيخ في بلده لكنها أحاديث نازلة، فيسافر ويخرج في طلب العلم مسيرة شهر أو أكثر لأجل أن يحصل على الإسناد العالي. لكن لا يكون طلب علو الإسناد سببا في إهمال ما هو أهم منه كمعرفة ثبوت الحديث وفهمه والاستنباط منه وأخذ الفوائد منه. يعني لا يكون طلب علو الإسناد على حساب فهم الأحاديث والاستنباط منها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه، يعني في الحديث العالي، حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. انتهى. وهو كذلك، فإنه كلما قل الإسناد فإن الخطأ يقل، وكلما زاد عدد الرواة في الإسناد كلما زاد الخطأ. فمثلا لو روي الحديث بسند، لو روى الإنسان الحديث بسند بينه وبين لو روى شخص الحديث بسند بينه وبين الراوي خمسة، ورواه آخر من طريق آخر، أي روى نفس الحديث من طريق آخر لكن بينه وبين الراوي أربعة، فالثاني هو العالي، فالثاني هو العالي، لأن احتمال الخطأ في الأربعة أقل من احتمال الخطأ في الخمسة. والناظم هنا رحمه الله ذكر علو العدد، وهذا قسم. وهناك نوع آخر أو قسم آخر، وهو علو الصفة، وهو ما كان حال الرجال فيه أقوى وأعلى من جهة الحفظ والعدالة ونحوها. وهذا هو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة بقوله: فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى. انتهى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على البيقونية، قال: فلو روي الحديث من طريق فيه أربعة رجال، وروي من طريق آخر فيه ثلاثة رجال، لكن الطريق الأول أثبت من الطريق الثاني في العدالة والحفظ، فالأول أعلى باعتبار حال الرواة، يعني أن الأول أعلى علو صفة، والثاني أعلى علو عدد. ثم قال: في هذه الحال أيهما نقدم؟ قال: نقدم الأول، وهو العلو في الصفة. انتهى. والعلو هو ضد النزول في اللغة، وفي الاصطلاح الإسناد العالي في الاصطلاح هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة لإسناد آخر ورد به نفس الحديث، والنزول عكسه، هو الإسناد الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى إسناد آخر ورد به نفس الحديث بعدد أقل. مثاله: أن يقول الإمام البخاري رحمه الله مثلا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني حميد أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية. الحديث. وقال الإمام مسلم عن نفس الحديث قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه. فإسناد البخاري أعلى من إسناد الإمام مسلم، فإسناد الإمام البخاري أعلى من إسناد الإمام مسلم كما هو ظاهر. فالإمام البخاري يروي عن ثلاثة: اثنان والصحابي، محمد بن عبد الله الأنصاري وحميد، ثم أنس، هؤلاء الثلاثة. وأما مسلم رحمه الله فيروي عن أربعة مع الصحابي، فيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة. وأما البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فإسناد الإمام البخاري أعلى من إسناد الإمام مسلم، وهذا ظاهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: فإن قل عدده، أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير. قال: وهذا هو العلو المطلق، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عليّة كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. وهذا هو العلو، قال: وهذا هو العلو النسبي، انتهى بتصرف. إذن العلو بحسب كلام الحافظ هنا ينقسم إلى قسمين: علو مطلق وهو ما انتهى إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل، يعني قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سند نازل يرد به ذلك الحديث بعينه. فالعلو المطلق هو القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح متصل. وهذا القسم وهو العلو المطلق أجل أقسام العلو وأفضلها. ومن أمثلة العلو المطلق ما أشار إليه شيخنا النجمي رحمه الله تعالى، حيث قال: فمن العالي مثلا ثلاثيات البخاري. أقول: من أمثلة العلو المطلق ثلاثيات البخاري، والتي وافقه مسلم فيها أو عليها بإسناد الرباعي فصاعدا، وكذلك كثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله في المسند، كقوله: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكقوله: حدثنا ابن عيينة، يعني سفيان بن عيينة، عن الزهري عن أنس. فهذه من العوالي عند الإمام أحمد في مسنده، وهي ثلاثياته أو من ثلاثيات الإمام أحمد في المسند. وأما العلو النسبي فهو أن ينتهي السند إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعلو الإسناد، ينتهي العلو النسبي هو ما انتهى إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في قول الحافظ أن ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عليّة كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف إلى غير ذلك، إلى آخر كلامه. وينقسم العلو النسبي إلى أربعة أقسام: القسم الأول أن ينتهي العلو إلى إمام ذي صفة عليّة كشعبة ومالك والبخاري رحمهم الله تعالى وغيره كما ذكر الحافظ في النزهة، يعني القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلى أحد هؤلاء الأئمة من أئمة الحديث. هذا القسم الأول من أقسام العلو النسبي. والقسم الثاني من أقسام العلو النسبي هو القرب من إمام هو القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة، العلو بالنسبة إلى رواية كتاب كالأمهات الست أو أحد الكتب المعتمدة. وهذا القرب ينقسم إلى أربعة أقسام: أو نقول يدخل في هذا القسم أربعة أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالموافقة كما قال الحافظ رحمه الله في النزهة: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، انتهى، يعني الوصول إليه بعدد أقل مما لو روي من طريقه، مما لو روي من طريقه عنه. الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، يعني من طريق غير طريق هؤلاء المصنفين أو شيخ هؤلاء المصنفين. وعرفها ابن الصلاح بقوله: هي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم، هو أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويته عن مسلم، عن مسلم عنه. يعني أن يقع لك حديث عن شيخ المصنف كمسلم من طريق هي أقل عددا من طريقك عنه، أي عن شيخ المصنف عن مسلم، بحيث يجتمع سندك وسند مسلم مثلا في قتيبة عن مالك، وقتيبة هو شيخ مسلم. وقد مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله لذلك بقوله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه، هكذا يقول الحافظ، فلو رويناه من طريقه، أي من طريق البخاري، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، أي ثمانية رواة. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه، مع علو الإسناد، مع علو الإسناد على الإسناد إليه. انتهى. هذا القسم الأول وهو الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، وهذا ظاهر في المثال الذي ذكره الحافظ. فلو رويت الحديث عن طريق البخاري كان بينك وبين قتيبة ثمانية كما قال الحافظ، لو رويته يعني رواه هو كان بينه وبين البخاري ثمانية، كان بينه وبين قتيبة ثمانية، لو رواه من طريق البخاري كان بينه وبين قتيبة ثمانية، ولو رواه أي روى نفس الحديث لكن من غير طريق البخاري، رواه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة، لكان السند عاليا، لأنه يكون بينه وبين قتيبة سبعة، فتحصل بذلك الموافقة مع البخاري، يعني أنك وافقته في شيخه. وأما البدل هو القسم الثاني، فهو كما قال الحافظ أيضا: الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، يعني الوصول إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي من غير طريق هذا المصنف، بعدد أقل مما لو روي من طريقه. مثاله كما قال الحافظ أيضا: كأن يقع لنا ذلك الإسناد، يعني الذي تقدم، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي. والقعنبي هذا هو شيخ شيخ البخاري عن مالك، فيكون القعنبي بدلا من قتيبة. انتهى بتصرف. وأما المساواة فهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين، يعني أن يكون بينك وبين الصحابي مثلا من العدد كما بينه وبين مسلم، كما بين مسلم وبين ذلك الصحابي، كما بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم. ومثاله كما قال الحافظ كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا هكذا يقول، يعني الحافظ يقع له، قال فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. قال فنساوي النسائية من حيث العدد. وأما المصافحة فكما قال الحافظ أيضا في النزهة هي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ ذلك المصنف. وبمعنى آخر أن تقع المساواة لشيخك لا لك، فتكون كمن صافح مسلما به، أي بشيخه، فتكون كمن صافح مسلما به يعني بشيخك وأخذ عنه، فكأن شيخك سمع مسلما وصافحه. قال الحافظ وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي فكأننا صافحناه. يعني لما ساوى النسائي في عدد الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال هنا ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي وكأننا صافحناه. انتهى. هذا هو القسم الثاني الذي تقدم، وهو العلو بالنسبة إلى رواية كتاب من كتب الأمهات الست أو غيرها من الكتب المعتمدة. والقسم الأول كما تقدم هو أن ينتهي العلو إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة ومالك وغيرهما. وأما القسم الثالث من أقسام العلو فهو العلو بتقدم وفاة الراوي، وهو أن يشترك اثنان عن شيخ فيتقدم موت أحدهما، يعني يموت أحدهما قبل الآخر. مثاله كما قال النووي رحمه الله في التقريب والتيسير فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى ممن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. لماذا؟ قال لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. انتهى. سمي هذا العلو علو بتقدم وفاة الراوي، يعني أنا رويت أو الإمام النووي روى عن راو تقدمت وفاته، ولهذا قال ما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر ابن خلف عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي. الرابع القسم الرابع العلو بتقدم السماع، فمن سمع من شيخ أولا أعلى ممن سمع بعده بمدة. قال النووي رحمه الله ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا والآخر من 40. فالأول أعلى، لماذا؟ لأنه أكثر سماعا أو تقدم سماعه من ذلك الشيخ. انتهى. هنا فائدة، كل ما قابل قسما من أقسام العلو المتقدمة فهو نزول بالنسبة إليه، فيكون أقسام النزول 5 كما أن أقسام العلو 5، يعني 4 مع العلو المطلق فتكون 5، وكذلك النزول أقسامه 5. كل ما قابل قسما من أقسام العلو التي تقدمت فهو نزول بالنسبة إليه. هنا فائدة أيضا، في مسند الإمام أحمد رحمه الله، في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أكثر من 300 حديث ثلاثي، وفي صحيح البخاري ذكر شيخنا رحمه الله أن في صحيح البخاري 21 حديثا ثلاثيا، وأظنها 22 حديثا. وأما صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي فليس فيها من ذلك شيء، وأما سنن الترمذي فذكر أن فيه حديث ثلاثي واحد. وهو حديث أنس رضي الله عنه يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وأما سنن ابن ماجه ففيه عدة أحاديث ثلاثية، وأما ما نختم به وهو المصنفات أو أشهر المصنفات في ذلك، فقد قال بعضهم لا يوجد أو لا توجد مصنفات خاصة بالأسانيد العالية أو النازلة بشكل عام، لكن أفرد العلماء بالتصنيف أجزاء أطلقوا عليها اسم الثلاثيات، ويعنون بها الأحاديث التي فيها بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشخاص فقط، ومن ذلك ثلاثيات البخاري لابن حجر، وثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله للسفاريني رحمه الله. والله أعلم، لعلنا نقف هنا ونكمل في الدرس القادم.